أي أنه من جملة الضعفاء، لكنه صالح للاعتبار بحديثه، صالح للاعتبار بحديثه ولا واضح. فلان لا يعتبر به، أي أنه ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار. أما الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود فمنها استفيد هذا، لأنه بعض العبارات تحتاج إلى تفصيل هنا، يعني نقل كلام وكذا، نكتفي بما ذكرنا. طيب أنا قلت في عبارات يعني خاصة بالعيد ما نذكرها. طيب تكتبون كانت مقيدة، لكن طيب هكذا هذه كلمة ذكرتها وقد جاءت الآن. قلت قد يراد بكلمة ثقة استقامة ما بلغ المطيع. قال ابن معين نشعر من كلامهم في الضواة أنه ربما يطرق كلمة ثقة لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يعتمد الكلمة، يعني إثبات الأذان. نشعر من كلامه أن ابن معين يطلق كلمة ثقة لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يعتمد الكذب، كما مر معنا في أبو بلد. من هذه قيدوها. طيب طيب قلنا ليس بثقة على معنى أن الراوي ليس بحيث يقال فيه ثقة، يعني نفي الثقة فقط. من المعين قد يطلق ثقة ولا يريد بها أكثر، من أن الراوي لا يعتمد الكذب. التنكيل جزء الأول صفحة 72. جيد خلاص. ايه في خلل، ما في خلل، لكن طبعا قديمه اللي قراتها انا ما عندي، انما قراتها حتى 72، لان دي 72 لكن طبع طبعتين او اكثر، في اختلاف بين الطبعات. نعم

وأيضا التضعيف بالإشارة. وقال مرة حدثنا ابن حميد الحماني وكان صدوقا قلت فابنه قال لا أدري ونفض يديه نفض يديه إشارة التضعيف. هذا بالحركة سيأتي الأسبوع القادم إن شاء الله. وأيضا مثل آخر 136 بالحركة أيضا. وقال ابن أبي حجم قلت لأبي زرعة ثقة فحرك رأسه يعني هكذا. قلت كان صدوقا في الحديث قال لهذا شروط يعني فيه إشارة بالحركة. هذا أيضا الأسبوع القادم. وهنا أيضا تجريح بالإشارة مثال آخر صفحة 40 التكليح الوجه هنا فتلح وجه. وكان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده كلح وجهه. هذا أسبوع القادم إن شاء الله. أبو بكر بن عياش مثال نسبي كوفي في حماط المقري. هذه خليها الأسبوع القادم نكتفي بهذا القدر. كم ساعة؟ ها؟ وين توقفنا في الكتب؟ لا بد أن نتم الكتب مع الكتاب يعني حتى يصير تكون عندنا مباحث في تراجم الرواة تعرفون الكتب يعني. ها؟ وهو اي كلام اي هو مسألة محل نظر محل اخذ ورجل ولكن الدرس كلام البخاري جمع كل الروات الذين قال فيهم البخاري فيه نظر فوجدهم على مراتب فوجدهم على مراتب. فكلام الذهبي هذا استقرائي كلام الذهبي استقرائي والذهبي نعمة الاستقراء الذهبي نعمة الاستقراء. فهناك حمش عذاب حمش واحد اسمه عداد حمش أظن أو نحو هذا الاسم له رسالة في قول البخاري فيه نظر وله أظن رسالة أيضا في قول البخاري سكت عنها أو نحو هذا. توصل إلى أنها يعني ليس العبارة على إطلاقها يعني وأنه هناك من ليس على ما صرح به الذهبي لكن نقول عبارة الذهبي غالبية. وأن جرح البخاري بقول فيه نظر يعتبر تجريحا ولكن ينظر إلى كلام الآخرين فيعدل بين كلام هؤلاء وكلام هؤلاء. واش خاص؟ ليه؟ اقرأ قال لنا فيه نظر لم يقل فيه نظر قال لنا في هذا نظر. أنا أقول هذه العبارة غير ما يصلح الانتقاد بها أكمل. وأيضا كذلك فعل أحد أعلم الناس بهذه العبارة ومعانيها هو ابن عدي حيث أورد عبارة البخاري في كتاب كامل قال في هذا البخاري عند الحاكم على راوي فيه نظر فقال ابن عدي وهو كما قال البخاري ليس بهذا أي إنه في آخر مراتب القبول